عجوزا لا نشكو ربي ونبيلا انت حبيبنا وابونا لا نشكو ربي ونبيلا انت حبيبنا وابونا لا نشكو ربي ونبيلا انت حبيبنا وابونا لا نشكو ربي ونبيلا احنا فيك حبيبنا وحبك صدر احنا فيك I'm السمع عني فهم من كلامي وسمع عني معايا معايا ايوه معايا احنا معايا ايوه معايا وانت معايا ايوه معايا ما راح ما امشي احنا معايا لينا سعيد ودايما تخدم وتساعد المولى جعلك لينا سعيد ودايما تخدم وتساعد المولى جعلك لينا سعيد ودايما تخدم وتساعد المولى جعلك لينا سعيد ودايما تخدم وتساعد لو تروح اخر السعيد مطرح ما تمشي احنا معاك وبلد الحبايب يا ما جمعة أنا مسافر يوم الجمعة اللي بحبه يا ما جمعة بلد الحبايب يا ما جمعة أنا مسافر يوم الجمعة انتوا معايا ايوه معاك صحيح معايا ايوه معاك وانت معايا ايوه معاك مطرح ما امشي رب العالمين غيرك كبير العيامين بحلفت رب العالمين غيرك كبير العالمين يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل العالمين غيرك كبير العالمين تمشي وتسيبنا عالمين مطرح ما تمشي احنا معاك احنا معاك العالمين غيرك كبير العالمين بحلف رب العالمين غيرك كبير العالمين يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل اه يا ليل يا ليل يا ليل اه يا ليل بحلف رب العالمين غيرك كبير العالمين بحلف رب العالمين غيرك كبير العالمين تمشي وتسيبنا عالمين مطرح ما تمشي خدمي وساعة قبلي وبعيني شفت الساعة ده قبل محدش خدمي وساعة قبلي وبعيني شفت الساعة ده قبلي أنا مسافر الصعيد قبلي انتوا معايا أيوة معاك انتوا معايا أيوة معاك صحيح معايا أيوة معاك وانت معايا ايوة معاك مطرح ما امشي ما شفنا سوا وكلم الح وعش سوا منك ما شفنا سوا وكلم الح وعش سوا منك ما شفنا سوا وكلم الح وعش سوا منك ما شفنا سوا وكلم الح وعش سوا في أي حتة نكون سوا مطرح ما تمشي سافر بلد هناك وعيش وابني مسكن وعيش وعيش وابني لسكن وعش وهرب بالملح والعيش انتو معايا ايوه معايا وانتو معايا ايوه معايا صحيح معايا ايوه معايا وانت معايا ايوه معايا مطرحنا امشي بنطرب فيك المثل احنا مراضينا ونصالحنا بنطرب فيك المثل احنا مراضينا ونصالحنا بنطرب فيك المثل احنا مراضينا ونصالحنا وجايب كل مصالحنا مطرح ما تمشي أملنا ووعدنا وانتصرنا وعدنا حققنا أملنا ووعدنا حققنا أملنا ووعدنا وانتصرنا وعدنا خدنا العواد الوعدنا انتوا معايا ايوه معايا وانتوا معايا ايوه معايا صحيح معايا